طيب وكام بروجستيرول؟ 75 مايكروجرام بروجستيرول. برضو اخر حاجة النصف 30 مايكروجرام استوجين 125 مايكروجرام ليبيدوجستين. كده عرفتوا كل أس فيه طبعا شفوي ميلي كلام ده، او اذا جالك زي ما قلنا شفت زي ما بتفكروا هحط قراص وتروح كاتب الدوز اللي في ده الدوز اللي في اللون البني من كده السؤال. يبقى ده بالنسبه للمونوفيزيك والترايفيز. نيجي للي تحتيها بروجستيرون اونلي بيلز. انا براجع بس عشان ما تنسوش 21 قص لون واحد مونوفيز. طب 21 قص ثلاث الوان ترايفيز مفيش غيرهم. طب اذا لقيت جي ام سي اللي هو ايه جينيرا مارجينون سايلنت يبقى ده انهي جروب اوف بروجستيرون 3. تعالوا بقى على اللي بعده بتوع الرضاعه. انا ماشي بالطول بقولك ايه هو ده المفروض ده بروجستيرون اه نرجع بقى للجدول طيب انت اهو دي الوحيده اللي هتكتبها بروجستيرون اونلي بن مفيش غير نوعين في السوق لا اما مكتوب عندك مايكرو لوت او مايكرو نور. ادخل خانه ليها الادويه دي طيب مايكرو لوت من اسمه حرف ال انا جبت لك عشان تشوفه بقى حرف ال لوت ليفو نورجسترين ده انهي جروب؟ تو. طيب مايكرو نور نور اتستيرون انهي جروب؟ 1. وده مايكرو لوت مايكرو يعني كميه البروجستيرون تفهم ايه؟ قليل. برضه مايكرو نور كميه البروجستيرون قليله قوي. راح قال لك مايكرو لوت اسم اللي فيه مكتوب والله تكتبه ايه ليه بالنورجستر تحتيه والمايكرو نور فيه نور اتستيرون. اعرفه ازاي في الامتحان؟ بيجيب لك شريط ازيد من 21 قطعه. لان ده مفيش حاجه اسمها عمل العيال بتاخده كونتينيوس مش بتوقف يعني حلال الكونتنسنت بيس تعمل ايه؟ تريح اسبوع وتبتدي بايه؟ بعد الدوره تاني. دي لا بتاخده كونتينيوس شريط اهو عامل كده شايف مليان اقراص قد ايه؟ ولونه ابيض مفيش غيره. اما تلاقي الشريط مليان اقراص اكتر من 21 قرص يبقى بروجستيرون اونلي بيس مفيش غيره. هتلاقي مكتوب عليه ده مايكرو لوت يبقى نوع البروجستيرون ايه؟ ليفو نورجستر. طب مايكرو نور يبقى نوع البروجستيرون نور اتستيرون. مايكرو يعني كميه البروجستيرون ايه قليل. تعالى للي بعده انجكتبل. انجكتبل سيبكم السيكونشال اتلغى. الانجكتبل الحقن في بتاع ثلاث اشهر دكتور خالد رشيد بقى سؤال بس دكتور روز يقول لك في حقنه بتتاخد كل ثلاث اشهر حقنه بتاخد كل شهر حقنه بتاخد كل شهرين حقنه بتاخد كل شهر. فالمكتوب عندك بتاع الثلاث اشهر والست اشهر اسمها ديمبا. الكلام ده اتقال قبل كده الاسم ده ديمبا باختصار ايه؟ ديبو ما تكتبش تاني ديبو يعني لونج اكتين بياخد فتره. امال ماده بقى يعني ميدروكسي بروجستيرون اسيدين. المهم اختصار ديمبا ده معترف بيه ديمبا 150 مللي 150 مللي جرام دي حقنه الثلاث اشهر بكتب جنبي. يبقى الديمبا 150 كل ثلاث اشهر موجوده في مصر ب 8 جنيه بحولها لك. في ديمبا مش موجودة في مصر 450 دي كل 6 اشهر دي مش موجودة في مصر اسمه ديمبا. يبقى انت كده عندك ديمبا 150 كل 3 اشهر ديمبا 450 كل 6 اشهر. تخيل حقنة كل 3 اشهر مريح صح؟ بس قالوا عليها بتجيب المرض البشطراوي. هتسمعوا الكلام ده الشركة دي وقعت في ورقة من الوقت من الاوقات طلعوا اشعة ان الحقنة دي يوم ما بتتاخد بتجيب كام؟ انت عارف فيها هاي دوز ايه؟ بروجستيرون. هل البروجستيرون يبقى هاي دوز يجيب كانسر؟ يجيب كانسر اندوميتريوم؟ على فكره عمره ما يجيب حاجه ده بروتكتيف اجينست استروجين. في ساعات بنستخدمه في الكانسر اندوميتريوم بس اشعاعات بقى بتلاقي عيالك جايلك تقول لها في حقن جميله قوي ب 8 جنيه كل 3 اشهر تروح قايل لك ايه؟ انت ما سمعتش انت ما بتتفرجش على التلفزيون تقول لك فين؟ لا لا لا تقول لك اصل ده بيقولوا بيجيب المرض البطال. حضرتك انت مش عايش اصلا خلاص دي بتجيب المرض البطال اللي هو الكانسر. طلعت إشاعة الشركة وقعت في الأرض ابتدت ترجع تاني اليومين دول اسمه ديمدا 450 6 أشهر. سيبوا لي بقى تحتين نور إتستيرون ده بتاعت الشهرين نور إتستيرون إينان تيت. نعم أنا بملي حملي ما دول مكتوبين عندك أنا

لان يورو 486 كانت علبه اسمها ميديكال ادوشن. تخيل بقى شوف اللي جالي في الزمالك هيتفقص ويحصل. ميديكال ادوشن فيها 12 قرص مكتوبين 600 ملي جرام. افترض واحد ومراته حصل انتركوز بدون ما ياخدوا بالهم يعني خلاص. بعد ما حصل يا راجل احنا مش مستخدمين حاجه تروح نازله الصيدليه تجيب علبه اسمها ميديكال ادوشن 12 قرص 600 ملي جرام. واول ما تاخدهم يحصل ايه بقى؟ تروح انتي بروجستيرون وروح منزل البيبي. فبيسموه ميني ابورشن عشان يبقى حلال. يعني مش ابورشن يقول لك ايه ميني ابورشن طبعا حرام. اسمها بوستكويتال كونتراكشن. يعني ايه كلمه بوستكويتال؟ حصل انتركورس بدون ما ياخدوا بالهم خلاص. وبعد كده فكروا ينزلوه راح جايبه 12 قرص علشان انتي بروجستيرون ينزل البيبي ويسقط. تعالوا بقى على اول خانه اكتب عليها تحريري بعديها ميكانيزمو فاكشن تحريري. اول خانه ميكانيزم هنمسك اول ثلاث ادويه الباقي خلاص خلص. اكتب لي ميكانيزمو فاكشن كبيره كده تحرير. هما ثلاث اسئله تحرير النهارده. ميكانيزمو فاكشن كونترا انديكيشن سايد افكتس ده كله شكل. يبقى ميكانيزمو فاكشن تحريري تكتب عليه الباقي هقوله بالظبط. يبقى اول حاجه ميكانيزمو فاكشن دار الورقة الربع الثاني اللي احنا قلنا عليه. حتى حاجة منك يا جماعة خلاص خلصونا بقى. نقلب الصفحة ربع صفحة تاني وترسم معايا الرسمة دي. هترسم هايبوثالامس. الرسمة دي طبعا زيت ومنها جدا بس اللي هتخلصني ان كمان مفاجأة تحريم. هايبوثالامس. وترسم تحتيها تكنيشري. تحتيها وقت. وبعدين تيوب تنزلها كده. ويترس وتسيب الناحية التانية. وبعد كده سيرفكس وفاجينا. هنرسم الرسمة دي. تظهر الورقة دي اللي هتخلص الميكانيزم وده غالي تحريري حسن دي في الامتحان. هايبوثالامس تويتري اوفري يترس تيوب سيرفكس فاجينا. واكتب عليها ميكانيز اوف اكشن. دي اللي هتخلص لي الجدول اللي هو الخانه دي ميكانيز اوف اكشن. وده سؤال بيجي شكله يقول لك ايه افكت اوف استروجين على الجينيتال تراك وايه الافكت اوف بروجستيرون على الجينيتال تراك. هديك حته ديسكريبشن عشان اعرف الميكانيزم اوف اكشن. هتجيب لون تاني وتقسم الاكسس ده نصين بالظبط. يبقى هتقسم الاكس نصين نص شمال وحط فيه هرمون اسمه ايه استروجين ونص يمين هحط هرمون اسمه بروجستيرون. يبقى الناحيه الشمال احط هرمون استروجين الناحيه اليمين احط هرمون بروجستيرون. تعالوا بقى نشوف ايه الاستروجين افكت على الناحيه دي والبروجستيرون افكت على الناحيه الثانيه. زي ما انتوا لاحظتوا النهارده في حاجات منع الحمل كان فيه البروجستيرون نوعين في حقن فيها هاي دي بروجستيرون وفي قراص فيها لو. يعني بروجستيرون في احتمالين لا اما تدي من بره سمول دوز لا اما تدي من بره لارج دوز. الاستروجين ثابت عشان كده كل مره اقول سمول هيعمل ايه طب لارج هيعمل ايه طول ما انا ماشي. ركزوا تاني انتوا اللي هتجاوبوا الجدول عشان على حد يقول لي الاكشن بتاع كل واحده فيهم. الاستروجين يعمل ايه على الاكسس لما تدي من بره سيبك من البروجستيرون. اديت واحده استروجين اكسوجينس يعمل ايه نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس ينهبت ايه؟ او غيرش. يبقى على دول كده على الخانه دي كده اكتب اول اكشن انهبيشن اوف اوفيليشن. يبقى مفيش بورده بتطلع عشان كده بيمنع الحمل. يبقى الاستروجين لوحده بيعمل ايه؟ بتكتب انهبيشن اوف اوفيليشن. طيب تعالى الناحيه دي بروجستيرون بيعمل ايه على الحمل؟ على حسب لارج ولا سمول؟ ده على الاكسس. لارج يوصل فوق ويعمل ايه برضه؟ نيجاتيف بس سمول اشتغل لوكال. يعني ان سمول اعمل كده خانه ان سمول اشطبه ما بيعملش اكشن على الهايبوثالامس. اللارج لو اول اكشن بينهبت اوفيوليشن برضه. يبقى ده انت اديت لارج دوز بروجستيرون ينهبت الاوفيوليشن واذا اديت سمول دوز بروجستيرون ولا ليه اي تاثير على الاوفيوليشن. ننزل على التيوب طلع ان الاستروجين بيزود البوتنسي بتاعت اي حاجه في الجسم. يعني تاني اكشن للاستروجين انكريز تيوبال موتيليتي. امال البروجستيرون العكس

الحقن دي اللي انا بقولها دي اللي هي بتعمل كل ده، ليه ما بتعملش التوب؟ ما هي برضه بتقلل الموتيليتي والتوب عشان بتعمل انهيبيشن اهو اوبن، عشان في ساعات كده بتستريح قدامه بس هي بتنهبت التيوب وبتنهبت. ايوه بس ما بتطلعش اوفر، يبقى انا عندي دي عمرها ما تعمل التوب اللي هي الحقن بتاعته بتعمل التوب. بقيت الحاجات خدناها صدرنا الامبلانت تعمل التوب صح؟ ما هو بقى نفس الاكشن بتاع مين ايه؟ فيلم وجعنا الرينج تعمل اكتوب جي ال ار اتش تبريس اخر واحد ايورو 486 اللي احنا قلنا انتي بروجستين. فانا تحريري ميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونال كونتراسيبت شو اعمله ايه بقى؟ كومبايند بتعمل ايه؟ من الفيلم بتعمل ايه؟ انجكتور بتعمل ايه؟ دي بقى الشطاره اللي انت تفتكر الاسماء وكل واحده بتعمل اكشن سيل تحت. حطيتني بقى في الاخر تحت حاجه هناخدها المره الجايه هرمونال بقى اللي هو اسمه ايه؟ بروجستيرو ريليزنج اي دي ده هناخده مع اللوالي اسمه بروجستيرون يعني لك هرمونة ما تنساش ده بروجستيرون ريليزينج اي دي قلت بالعرض السلوخ وعملت قصة السلوخ للمرة الجاية بروجستيرون ريليزينج اي دي ده هرمونة تحت الأسماء كلها تحت خالص وده اكتب اسمه بالعربي السلوخ يعني لك انا هكتب لك السلوخ المرة خلاص اللي هو ده بروجستيرون ريليزينج اي دي معاه تبع الهرمونة لأنه بيطلع ايه ثالث خانة failure rate insecution failure rate insecution. failure rate في نوعين منه حاجة اسمها theoretical failure rate و practical failure rate ما الثالث خانة يبقى theoretical failure rate و practical failure rate ايه الفرق بين الاثنين؟ theoretical يعني نظريا اذا استخدم ملا حكومة الحرب لا يمكن رفضها بس عمليا بقى لما العيله تستخدم حروب منع الحمل في العملي بقى تحمل ليه؟ اصل ممكن تكون نسبة ما بتفرجش على الكلام ده يبقى الثيوريتيكال دايما يطلع اقل من ايه؟ من براكتيكال يعني اقول لك الثيوريتيكال عمرها ما تحمل بس البراكتيكال لما نجربه تحمل الارقام ما تتحسبش امشي معايا بالطول طلعت ان حروب منع الحمل الثيوريتيكال 0.1 per 100 وومن a year يعني ايه اكس دبليو واي دي 100 وومن ايير طب حد سالك يعني ايه كلمه اتش واي اتش دبليو واي دي 100 وومن ايير يعني 0.1 ده حاجه لا تذكر عشان كده بيجي واحد يسالك ذا موست ريلايبل ميثود اوف كونتراسبشن از كومباين يعني ايه اضمن حاجه تمنع الحمل هي الكومباين اورال كونتراسبتيف بيل طب يوم ما يجربوها اضرب في 10 1 بير 100 وومن ايير ليه بقى؟ ليه بتقول؟ وتقول لك ما نفتش وتحلم خلاص هي مش واخدة عليه وقال تقول لك والله ما طب اتحملت ازاي انت؟ ثيوريتيكال ما تحمليش اذا نسيتوا اكيد نسيتوا ضميت اثنين ثلاثة مع بعض خلاص يبقى ده اللي هو بالنسبة ليه ثيوريتيكال وفاتي انزل على بعض اللي بعد ابتدي بواحد 1 per 100 woman a year اللي هي ميني بيلز بس ممكن تعمل اكتوبر احنا قلنا في نسبة كام؟ 2-4 per 100 woman a year ليه بقى؟ طريقتها غبية في الأخدان لازم أربعة قلت أربعة يبقى الساعة إيه؟ أربعة ده الميثود فور أدمنستريشن يعني إيه؟ الدكتور بيقول لها أنت هتاخدي أوس يوميا أكيد كمان كونتينوس أوعي تنسي أوس وإيه في ميعاد حددهولي تقول لك أربعة عارف أربعة وخمسة مبروك حاجة شوف تخيل بقى تلاقي العيال قاعدة وحاطة المنبه والساعات ومظبطة أربعة بالمية تاخد الأوس أربعة وخمسة قال لي هحمد فتلاقي بقى أول ما تيجي تضرب تجري على الأوس تلحقه بسرعة طبعا مش اربعه وخمسه خمسه خلق يعني بعديها بساعه فانت دايما تبتدي العيله ايه الامان شويه تقول لها ايه حضرتك ليه خمس دقايق حضرتك ما خدتيش القرص تبقى مصيبه واسالهم كده اللي بياخدوه قلقانين على طول اول ما تيجي الساعه 4 ترمي اي حاجه في ايديك وتجري تروح واخد القرص مشكلته الفيلر ريت عشان نسيان برده معاه القرص اللي بعدها انجكتبل حقن الثلاث اشهر 0.3 في 100 وومن اير وكمان البراكتيكال نفس الرقم امال الست اشهر 1.4 per 100 وومن اير وبرضه البراكتيكال نفس الرقم حد يعرف ليه الاثنين نفس الرقم بيجي ازاي ما فيهاش فيلير ريت ليه بقى حقنة خلاص يعني حقنة كل ثلاث اشهر وغير كده اذا ما خدتش اللي بعديها برضه مش هتحكي حقن بتخنق الاوفر اذا قعدت سنه ما خدتهاش والله ما هتحكي بيقول لك بتعمل ديلي فيرتيلتي عشان كده ثيوريتيكال زي الايه؟ البراكتيكال اللي بعديها السب ديرمال امبلانت كلمة واحدة 1 per 100 رومان ايات دولت راح تحفظوا بس الباقي ما هتطلقش ارقام. نيجي للخانة اللي بعديها indications. امتى نستخدم حبوب منع الحمل؟ دلوقتي شكل ايه الindications of contraceptive pills. بص وتذكر معه على طول الادفانجز يعني انت بتذاكر كده حط الindications تخلص معاه الأدوات يعني ده انت ترجمت الانديكيشن هتطلع لك الأدوات نفسك أول حاجة الانديكيشن امتى تستخدم حبوب منع الحمل هقسم كونتراسيبتيف ونون ايه كونتراسيبتيف وهنا برضو كونتراسيبتيف ونون كونتراسيبتيف امتى في النيولي مارد اكتب عنه يعني نيولي مارد كتير متجوزين جداد ودي الوحيدة اللي بتستخدم او نمليبرس وومن يعني ايه نمليبرس يعني ما وجدتش قبل كده شمالة يعني العينين دومين اذا خدت لولب ممكن تشوف تتقش خلاص لو لسه وجدتش بيبي قبل كده خلاص يا ريت امال تتركب لها لولب وتنزل بتجيبه ده خلاص كوندوم هينترفير مع السكشوال ساتسفاكشن هتشوفه المره الجايه اسمه ده ميني بيلز في ريت عالي انجكتبلز بتعمل بليدنج وبتديلي الفيرتيلتي بعد وقفها اجمل موست ريلايبل ميثود اللي هي مين كونتر ارجع الادفانس وتعرف ليه في اليوني مالك 3 ار ليه بتستخدم في اليوني مالك تجاوب الادفانس 3 ار ايه هم 3 ار بقى ريلايبل يعتمد عليه بيقول لك يا دكتور ده زنق 100 حصه يعني انا دلوقتي اتكلم سنه وقدامي سنه ونص ولا سنتين اذا حملت تبقى مصيبه هتقول لها دي موست بس ما تنسيش ايه اور حاجة اللي بعدين يقول لك ريفرسبل يعني يوم ما توقفها ايه تحمل على طول يقول لك يا دكتور طب بيحتمل الحمل بعد كده نوقفها فانا سمعت ان ربنا بيجازي الناس اللي بياخدوا الحاجات دي اول ما نفس الكلمه كل ستات تقول لك ايه اصل دي بيقولوا عليها مش كويسه وحرام خلاص وربنا هيعاقبني ان انا منعت ان انا احمل خلاص ممكن يوم ما وقفها ما احملش لا اطمنها ريفرس يوم ما توقفيها ان شاء الله الشهر اللي بعده احمل ريكريشن لو تجيب الدليل تقول لك وومنز ميلز كانت بتاخدها خلاص وما حلتش قعدت تدور على خلفه سنه وسنتين بعد انا مش عارف يحصل لي الكلام ده طز في الكليه بس اهم حاجه احمل في يوم من الايام ريكريشن يعني ايه ريكريشن نوت انترفيرنج مع سيكشوال ساتسفاكشن يعني في لسه متجوزين طبعا لازم سيكشوال ساتسفاكشن دول اذا خدوا كوندوم يقول لك انا لا مفيش سيكشوال ساتسفاكشن يبقى حلاوته كمان ريكريشن نوت انترفيرنج وذ سيكشوال بليجر كده الثلاثة ار استخدامه في اليوني مالت والنالي بار طب نون كونتراسيبتيف فاليو في المنهج بعد ما خلصنا حد هيقول هتعمل لي سهم جنب الديسفانكشنال يوتراين بليدو دي او بي اللي خدوا الدي او بي لما بيستخدم في هرمون الحمل الاستغذيه عشان فيها كميه ايه؟ هتفتحها في الدي او بي اللي هو الديسفانكشنال ده مين سهم من استخداماتها واحدة عندها دي و بي الاثنين اللي بعديهم خد علامة كده زي ما انا عارف وقت سايكليك فينومينا حتى دي فاضية صح؟ اكتب فيها عادي ما مش اكتب فيها حاجة تاني سايكليك فينومينا يعني ايه كلمة سايكليك فينومينا؟ مش هحفظها يعني حاجة بتيجي مع كل دورة حاجة ريجولار راح قال لك ايه السايكليك فينومينا اللي موجودة في المنهج؟ بريمينستوال تنشن سندروم يعني تقول لك قبل الدورة يا دكتور يجيلي الانسان قبل الدوره بيجيلي وجع في البيت ده اسمه سايكليك الحاجه الثانيه سبازماتيك ديسمينوريا خدناها قلنا حبوب منع الحمل ممتاز عشان ما بتطلعش بروستر ايه جلاندا بس مشكلتها ما بتستخدمش حد فاكر ليه عشان دي فيرجن خلاص فيرجن وتديها حبوب منع الحمل باباها بيفتح الشنطه يقفل بس تستخدم نفترض ناس عايزينها خلاص باباها موافق ومتى موافق سبازماتيك ديسمينوريا الاثنين اللي بعديهم اكتب هرمون اسمه استرو يبقى لما مشيت في نادي في ناتب تاني اثنين ليهم علاقه هرمون اسمه استرو اللي هما زي ايه؟ موضوع اسمه انجو ايه؟ نتريوز بس مشكلتها ان فيها استرو كميه قليله وموضوع تاني اسمه فانكشنال اوفريان سيست اللي مذاكر الكانسر اوفري باثولوجي انا كنت طلعناه كنا بنقول ان السيست اللي بتطلع الكوليكولار والكورباس لوتيال هو نو تريتمنت بس الواحد عايز يتخلص ممكن اديها حبوب منع الحمل تنهانس الايه؟ الديجنريشن

الالرجي من حبوب ملء الحمل فدي ممكن تبقى قله تنزيل جبلها في ناس لا فانا هقدر اروح حصل خلاص ما حصلش خلاص اكمل يعني اذا حصل اوقف يبقى ايبيليبسي ناس عندها الالرجي منها وناس لا دي دايابيتس وما دايابيتس مع الحبوب الجديده ما فيهاش اي مشاكل بس القديمه يبقى دي دايابيتس كنت رايح من الثاني بقى قلت له دايابيتس ريليتيف بتولدك من اللجنه خلاص اوكي انت اوعى مع الدكتور احمد الدالي بالذات تقول له ابسوليت وريم دي كله على بعض خلاص يعني تقول له وكانسر بريست فاملي هيستوري اولد ايج هيعدي يوم ما تقول له ريليتيف يقول لك عليه ريليتيف خلاص فالدكتور احمد الدالي الحاجات دي ممكن تنقص فالدكتور احمد الدالي بالذات ما تقولوش العنوانين دول حرف ال ان بقى هينقطك شويه بس ملوش حل ان بي ملاحظه ان بي عشان الجزء الوحيد على فكره اللي هتفتكره هتسال بقى هتقول لي بقى ان بي اتش بي ده هيباتيتس فايروس مش عايزه امال ايه؟ ممكن تطلع سهم هيباتيتشن من بي باريكوز كده يا اما تحفظهم كده وتخلص خلاص هيباتيتشن او تجيبهم بالطريقه دي على فكره دي الحاجه الوحيده اللي هتفتكرها وهفكرك لما بيجي السؤال دي كان بي والباقي بقى السي كان ايه؟ الاوبشن ايه؟ الوحيده اللي تفتكرها ان بي خلاص؟ دايما حاجه سخيفه بتثبت هيباتيتس فايروس هتطلع من اتش هايبرتنشن والبي باريكوز ايه؟ بي عايز اخر مره وسمعنا ايوه هو باي حاجه ولا بنخ سنتر بيقول لك ما سكت سيتي حاجه بصراحه تجنن بس اتخانق معاهم عايزين الاول الثاني عايزهم اخر مره كلمتين كومباين حرف السي كانسر بريست حرف الاو اول دي حرف الام ميجر سيرف في بريست فيدي اي اي ايمولايزيشن ان ان بي هايبرتنشن وفاريكوز فيدي اي ابليبسي دي ده السؤال ده تحريري مش عايزه تنسى احمد حتى هيقول لي كومبايند اختصار ايه؟ كومبايند اختصار ايه؟ كومبايند المصدر خلفين وخلاص كومبايند حضرتك ايوه كومبايند اللي تفتكريه تي سي ادخل على الاو تي الاو ادخل يا بنت مش عارف اقول الاو خلاص كومبايند قولي لا حد السي فاميلي هيستري كسر بيتني لا يمكن خلاص بس كده فاميلي هيستري اه عشان الميكانيزم اوف اكشن بتاعها على ايه؟ على السيرفكس نفسه

لوكال كوز. طيب ما لقيتش حاجة يعني ما لقيتش لوكال كوز واضح، هديها حاجة من ثلاثة وانتوا اختاروا لي من الثلاثة دول. لإما أزود الحقن يعني أزود البروزيتيف، أقول لحد بدل ما تاخد حقنة خد اتنين، أو أدي استروجين فقط، أو أدي كونتراسيبتيف. إيه أني واحدة من الثلاثة أحلى؟ كومباين كونتراسيبتيف بيلز ولا استروجين فقط ولا بروجستيرو عادي؟ فكرة الثلاثة ينفعوا الثلاثة الأحلى. حبوب منع الحمل ليه بس؟ حلاوتها العادة هتقلب من حقن لحبوب، يعني كده احنا مانعين الحمل برضه. هتاخد الحبوب دي فيها استروجين ولا لا؟ دي تعمل ريجينريشن لمين؟ للبنيول. يبقى علاج الست دي كونتراسيبتيف بيلز. ما فيش مكافئات على فكره لحد اذا انت تقدر تخلي البروجستيرون بيخمد البنيول بيدمرها تماما لغايه ما تخلي تماما، يعني ينزل بليدنج ويوقف خالص، يعني بيعمل في الجزء ده ايه؟ ابتر هيمور فيوقف البليدنج خالص. يعني في ثلاثه ينفعوا احلاهم مين؟ حبوب من الحمل. عندنا في بعض الدكاتره البهايم واحد يقول لك باخد حقن وجالي نزيف يفتكر انه ايه؟ كانسر مرض البطال فيكحتها سيادة. ويقعد يكحتها ويقول لها مرض طالع اطرافك اندوميزهبل خلاص؟ العينة دي وما تكحتش طالما بتاخد بروجستيرون اكيد ما عندهاش كانسر اندوميزهبل. تديها ايه قول لها؟ كونتراسيبتيف بيلز. ثالث مصيبة ديليت فيرتيليتي. واحدة مات لها عيالها كلهم بعد ما خدت الفرصة تقول لك عايز احمل صرف حضرتك انت يوم ما تقعد بتقعدي سنة مش حامل ليه؟ او مش هتحملي لانها بتخمد العيانه. بقول لك دايما prolonged action. حلها induction of مكتوب عندك شريطه في نفس المكان induction of ovulation اساعدها. طيب نفترض increase appetite weight gain هقول لها حقنه واحده كافيه بتطلع فراغ مع الميه بطين ده خلاص خلاص هيصلحوا يقول بنصلح فيه خلاص. ولكن هو الكونتر ممكن يقولوا الثانيه بعد كومبايند كونتر سيبتيف بين سوري الانكريز ابيتايت دي مشكله. فاقول لها اعملي دايت. بصي يا مدام انت هتاخدي الحقنه دي تفتح نفسك لاكل يا ريت تمسكي نفسك انا عارف الاحساس خلاص. يعني حله دايت هتزود لي بقى هيدك وديبريشن احباط. مفيش واحده مكتوبه خلاص عادي مفيش واحدة بتاخد الحقن غير لما تلاقيها محبطة وما تعرفش ليه، مالك هو كده خلاص؟ ده دايما ايه الاحباط ده وسببه ايه الله اعلم والهيدك مش عارفين سببه. يبقى ده بالنسبة لي الكومبليكيشن. اخر خانة كلينيكال مانجمنت. كلينيكال مانجمنت خلصت مفيش خروج. كلينيكال مانجمنت عندكم ربنا يخليكم. انا ما حدش يجي سبعة. كلينيكال مانجمنت مين اللي هيعمل كده؟ اه اخر خانه دي اتعمل ايه؟ يقول لك الكلينيكال مانجمنت طبعا صار فيكس احنا قلنا خلاص بتاع كومبايند المره الجايه. كلينيكال فيها كلام فحص وتمحيص. يعني اول ما تجي لك عيانه عايزه ميثود اوف كونتراسبشن تروح تجيبها تاخد هيستوري وتبحث كويس جدا. بعد ما تاخد هيستوري تفحصها تكسكلود الكونترا انديكيشنز تبتدي تاني ايتم انستراكشنز. حضرتك هتاخد الاقراص ازاي؟ انت بتاخدي تبتدي اليوم الخامس بتاعت الكومباين تقعدي لمده 21 يوم اوعى تنسي قرص تمشي مع الاسهم توقفيهم ينزل دوره من اليوم الخامس وهكذا. يعني انا بشرح لها انستراكشن ازاي بتاخد ادمنستريشن وتشارك بقى. تحب الغالي ولا الرخيص؟ اللي بيدخن ولا لا؟ خلاص واحده رفيعه ممكن تاخده. بخيرها الملون خلاص ثلاث الوان ولا تاخد اللي هو اللون واحد؟ فطبعا العيانه بتختار اسمها تشويس. بعد كده مانجمنت بقى وفولو اب. اذا واحده لبست قرص ده كومن جدا ميستين تديها ايه؟ هل تاخده ولا لا؟ مش عايز كلام. ميس بيريود قطعت دوره تكمل الاقراص ولا لا؟ السؤال ده هتقابله في حياتك. يعني تلاقي واحده قالت لك تقول لك انا نسيت قرص انا نسيت قرص خلاص نسيت قرص نسيت العلبه خلاص. يبقى ميس بيل غير ميس بيل تسال لك شيء كده. ميس بيل يعني قرص. ميس بيل يعني دوره قطعت بعد الوقوف اسمها ميس بيل. ركز في السؤال في الامتحان. السؤال يقول لك ميس بيل تقول ايه؟ قرص تاخد